بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حلقتنا غير، لها روحانية رائعة، ضيف من الوزن الثقيل، ضيف العزيز المعروف غني عن التعريف، هو الدكتور محمد العريفي. دكتور حياك الله. حياك الله، والله نشهد الله أن نحبك الله. والله يجزيك خير. الله يتشرف بصراحة. الثقيل الناس يظنونني يعني سمير أبو مئة. لا لا لا، وزنك يا شيخ ما شاء الله لك محبب الناس. الله سبحانه وتعالى حباك بها، وأسأل الله أن يزيدها إن شاء الله. الله يجزيك. الله يسلمك، هذا من لطفك. الله يحفظك. الله يسلمك. شيخنا، يعني أنا ما أعرف من وين أبدأ حواري معك، كلها مجهز أسئلة وكذا، لكن لما يعني أجد أحد الضيوف يعني من المتحدثين الرائعين فأفتح معه أي موضوع وتكون الجلسة ودية أكثر. الله، فأنا ببدأ معك من قضية الدعاء. يعني احنا لربما ما شاء الله تبارك الله السعودية والكويت لربما على مستوى دول الخليج عندهم تفريخ عجيب للدعاء، فتجد عندهم باستمرار داعية جديد يظهر على الساحة، لكن تستقر يعني باقي دول الخليج لهذه النقطة، ولا اعلم الاسباب. يعني لو حتى يعني اقول هل هو في نقص من العلم، عدم حب الناس لمثل هؤلاء، يعني عدم تقبل الناس لهم، مواصفات الداعية في النهاية يعني بماذا يجب ان يكون؟ انا اذا اي شخص اراد ان يكون داعيا فماذا عليه ان يفعل؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء انا مسرور حقيقة باللقاء معك، ومسرور باللقاء مع هذه القناة التي لها في قلبي مكانة والله، وأيضا في هذا البلد الطيب في الإمارات في دبي خاصة، وأسأل الله أن يوفقكم ويوفقنا وإياكم لكل خير. طبعا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والناس جميعا هم مطالبون أن يكونوا من الدعاة، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المقصود أننا جميعا مطالبون أن نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نصلح بين الناس، نوجه الناس، إذا رأينا على أحد خطأ نعطيه النصيحة ونحو ذلك. لكن أنت تقصد بلا شك التفرغ للدعوة، وأن يصبح الإنسان داعية في إلقاء المحاضرات والخطب وغير ذلك، فهذا أمر آخر. أن تعلم أنه ليس مطالبين جميع الناس أن يصبحوا خطبة. لو كل الناس بيصبحوا خطبة ما صار في مصلين، كان كلهم بيقومون على المنبر، فيجتمع على المنبر 1000 رجل، فيكون واحد خطيب والبقية مستمعون. كذلك لو كل الناس صاروا محاضرين كان ما حد يحضر في المساجد، لأن كلهم محاضرين قاعدين يحضرون محاضرات. فقدر الله سبحانه وتعالى أن يبرز كل إنسان في قدرة معينة، فتجد هذا يبرز مثلا في علم الكمبيوتر، فيستطيع أنه يحضر المحاضرة ويعطيها الشيخ يطبعها ويصلحها ويبحثها في النت. بينما لو تقول له طيب المحاضرة هذه نريدك أن تلقيها، قال لك لا والله ما أعرف ألقي، تبغاني أحضر لك محاضرة؟ أنا مستعد. مثل بعض الشعراء، يعني أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله قالوا كان ينشئ القصيدة ويحبكها حبك قوي، وفعلا الرجل متمكن، لكن إذا ألقاها قالوا الناس والله هذه ما هي حلوة. صحيح. فإذا أعطاها واحد ثاني يلقيها، ثم بدأ يصرخ ويرفع صوته تارة ويخفض صوته تارة ويحرك عينيه ويديه، قالوا الناس يا أخي وش هالقصيدة القوية، قال هذه حقة أحمد شوقي. فدلك صحيح. هذا على أنه أعطاه الله في كتابة الشعر، لكن لم يعطيه في قوة الإلقاء. بينما قد يعطى إنسان آخر في قوة الإلقاء لكن لا يعطى في كتابة الشعر. فالذي يعني في الدعوة أننا جميعا مطالبون. الأمر الثاني، إذا فتح للإنسان مجال في انطلاق لسانه في الكلام، صار عنده أسلوب في الخطابة، وهذا يتبين في الغالب ربما من بدايات الإنسان، يعني من وقت بلوغه تقريبا 14-15 وربما أصغر من ذلك، تجد أنه يبدأ إذا تكلم انطلق لسانه، عنده يعني رصيد هائل أحيانا من المصطلحات يستعملها ويوظفها في خلال كلام، وبالتالي يستطيع أن يؤثر. يبقى عليه مسألة يعني أن يكون عنده معلومات شرعية يقدمها، يعني ما يصلح داعية يقف على المنبر نقول تكلم عن بر الوالدين ثم ما هو حافظ آية ولا حافظ حديث ولا عنده قصة عن السلف ولا غير ذلك، هذا كيف سيتكلم عن بر الوالدين؟ أو مثلا لو طلبت منها أن يصلح بين متخاصمين بين زوج وزوجته، ثم جاء وإذا هو ما عنده أي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بحسن التعامل مع الزوجة، فيريد يتكلم مع الرجل ما عنده أحاديث ما عنده آيات، هذا حتى لو أعطي لسانا عذبا وكلاما كثيرا، لكن إذا ما هو يطرب العلم وحريص على الاستفادة ولا لا يستطيع أن يوفق في هذا. صدق. الآن طيب الواقع الذي نشهده الآن من رؤية يعني بعض يعني الأئمة، لن أرجع على الدعاء أو كذا، دكتور في يعني فاصل بينهم وبين يعني بين الناس أو فراغ لربما، وهي يعني تطبيق العلم الذي تعلمه يعني على أرض الواقع بنفسه، يعني بقوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطني فيدور بها كما يدور الحمار بالراحة. إلى نهاية الحديث هي قضية الأمر بالمعروف، يعني يأتي بالمعروف يأمر بالمعروف ويأتي وينهى عن المنكر ويأتي. هذا يعني الهاجس الذي يوجد عند بعض الناس الآن تجاه بعض الدعاء، ينظر منه يعني بعض الأفعال التي مشينا يا أخي يا ابن الحلال أنت انطوع وتسوي في بعض شيخنا، يعني الآن لربما يشوهون سمعة كثير من الناس، ولكن من لهم بصمة إعلامية رائعة مثل يعني مقامكم شيخنا لربما يعني نعم الشيخ العريف يأخذ عنه، لكن غير هذا لا. هنا تهتز صورة البعض أو يعني بعض الأئمة من خلال هذه الأعمال. شيخنا كلمة توجهها لهؤلاء الأئمة وكلمة أيضا من الناس، يعني لا تأخذ من أي حد، يعني الآن أخذ الفتاوى صارت حتى من راعي البقالة يأخذون منا الفتاوى، فعملية المصداقية في أخذ الفتوى وعملية أيضا سلوك بعض الأئمة أحسن. أما بالنسبة للسلوك فكثير من الناس اليوم يحفظ كثيرا من النصوص الشرعية المتعلقة مثلا ببر الوالدين، المتعلقة بالأمانة، المتعلقة بحفظ اللسان، المتعلقة بحسن الخلق، المتعلقة بالتعامل مع الأبناء، ولو طلبت منها أن يتكلم عن هذا الموضوع لجاءك بأحسن الكلام وأحسن الآداب، لكن إذا جئت إلى تطبيقه هنا تجد البون شاسعة ما بين كلامه الذي قاله اللي يعني نقط من عسل مثل ما يقولون، ثم تنظر في واقع تجد الواقع آخر. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر أن يعمل بالعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعمل بالعلم، يقول كما قال الشاعر وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. إذا كان الإنسان يعرف النصوص الشرعية ومع ذلك ما عنده استعداد يطبق، هذا يؤاخذ أكثر من الإنسان الجاهل، مثل ما قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب الإنسان إذا وقع في شيء جاهلا، لكن إذا كان عالما به بلا شك أنه يعني يؤاخذ عليه. الأئمة مطالبون طبعا، يعني إمام المسجد أو خطيب أو مثلا الداعية أو غير ذلك، هو مطالب أن يعني يضغط على نفسه شوي في سبيل أن يحبب الناس في الدين أكثر ويحببهم في الخير. مع أنك أحيانا يعني أكون معك صريح يا أخي، نحن نبقى أننا بشر، فأنا أذكر يعني أحيانا يأتيك ضغط نفسي من الناس إلى درجة أنك تمل وتطفش. يعني تخيل يا أخي لما يجيك يوميا 400 إلى 500 رسالة وأنت مطالب أن تقرأها يوميا، وهذا غير آلاف الاتصالات التي تأتي، لكن دعنا في الرسائل. ثم تفتح الرسالة فيقول يا شيخ أنا امرأة بيني وبين زوجي مشكلة أرجو الاتصال أشرح لك المشكلة، لو اتصلت بها ستجلس ما لا يقل عن نصف ساعة. ثم واحد ثاني أنا أرسل لك من ثلاثة أيام ما ترد علي، أسأل الله أن يهلكك وأن يعذبك يا حاط اللحية نفاق يا اي والله يا اخي لو اطلع لك جوالي تقرا من الرسائل. يا اخي نحن نبقى اننا بشر، فاحيانا قد تفقد اعصابك وتقول له اسال الله يجعل دعائك علي ان يرده عليك. انا لم افعل ذلك ولله الحمد، لكن لو فعله انسان ما تلومه يا اخي. ثم تجد ذاك يقول شوفوا الشيخ هذا كيف رد علي، اي لكن انت لا تعرف ما هي الحاله الشعوريه التي كان يعيشها مسكين وهو قاعد يقرا رسالتك. فنحن ايضا ينبغي الا يعني أن نرفق حقيقة بأهل العلم وبالناس عموما، يعني أي إنسان يكثر عليه الطلب ويكثر عليه الضغط، خاصة أنه يتعامل مع أنواع الناس، يتعامل مع التقي والعاصي، يتعامل مع البخيل والكريم، يتعامل مع الصغير والكبير، مع المسلم والكافر، العربي والأعجمي، الحليم والغضوب، فكل هؤلاء يطالبونه أن يصبح مبتسما لطيفا كريما. أخي لا يستطيع أن يفعل ذلك يا أخي. أحيانا أنا خطيب جمعة، أحيانا أطلع من خطبة الجمعة ويجي واحد سلام عليك يا شيخ أنا عندي فاتورة الكهرباء هذه 700 ريال وعلى يدين 7000 ريال يا شيخ يلا سدد عني. يا أخي أنا ما أستطيع أسدد عنه. ثم أقول له والله يا أخي أنا ما عندي شيء. قال كيف ما عندك شيء وانت راكب سيارة كذا؟ طيب معي سيارة جيدة يعني وسيارتي وجاينا بلكسز وتقول ما عندي 7000 أسدد؟ طيب أنا لو أسدد كل الناس والله جيت والله ماشي للمسجد يعني من عشرة لبعض المشايخ بالفعل إلا تجي المكالمات الساعة 3 بالليل ما يستطيع. يا أخي فالناس أحيانا يظن أنه ليس في الوجود إلا هو الذي يطلب منك، بينما تخرج من المسجد عندك 20 واحد كلهم يريدون نفس الحاجة. الاتصالات تأتي كل واحد يظن أنه لا يتصل بك إلا هو، لكن أنا أقول مع ذلك بل زد على هذا أحيانا بعد بعض المحاضرات، يعني من فن التعامل والسلوك الحسن أنك بعد المحاضرة اللي يتزاحمون عليك تسلم عليهم كلهم. فأنا طبقت هذا مرارا حتى انكسرت رقبته وعملت عملية. اي والله يا اخي من كثرة ما يسحب رأسك بالقوة، وهذا يسحب رأسك من يمين فجأة وهذا من يسار، الى درجة تصير عندك مشكلة. ثم احيانا اذا انتهيت من المحاضرة وخرجت من المحراب مباشرة وكان في بعض الاخوة يمنعون الناس من الدخول، قالوا هذا متكبر شايف نفسه، يعني انا والله لو بسلم على رئيس الدولة قدرت، بسلم على ريفي ما قدرت. طيب يا اخي لا يستطيع ان يسلم على 500 بعد المحاضرة بهذا الاسلوب وعنده محاضرة اخرى ربما. فانا اقول يعني رفقا بمن يتزاحم عليه الناس، يعني برضه هو إنسان يأكل ويشرب وعنده عيال ويحتاجها وعنده وظيفة وعنده بيت يصرف عليه، يعني مراعاة هالأمور هذه وعدم الشدة عليهم أمر مهم. أختم بكلمة مهمة أختم هالنقطة، يعني أنه نحن مطالبون أيضا بمناصحة من يقع في هالخطأ. يعني أنا لما أرى الإمام المسجد ربما عنده ملاحظات غير جيدة في التعامل مع الناس، شديد مثلا أو يصرف عليهم أو كذا، لما أشوف داعية عليه ملاحظات ما يمنع يا أخي أني أكتب له نصيحة، إما في ورقة إما أن أرسلها إليه عبر رسالة جوال، إذا كان عندي إيميله أرسله. أهم شيء أن لا أكتفي بأن أتحدث بهذه الملاحظة أو هذا الخطأ، أتحدث به مع أولادي ولا مع أصدقائي وأبدأ أقول إمامنا عصبي، إمامنا يؤخر في الإقامة، إمامنا صلاته سريعة، إمامنا. طيب هل قدمت له النصح يوما؟ جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، ثم قال وعلى النصح لكل مسلم. الله. أن نصبح يا أخي ناصحا لجميع الناس نذكرهم بهذا. صدق. الله طيب شيخ ننتقل إليك، يعني معك في رحاب النبوة وبيت النبوة أيضا، يعني شيخنا في أيضا بعض المسائل اللي ربما تذكر فيها الناس، يعني هم لا أعلم، ليس لا أعلم إذا كانوا مطالبون، أنت افتني في هذا الأمر، هل هم مطالبون في معرفة بيت النبوة على الأقل أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أسماء أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، كم له من الأبناء؟ لربما أنا في مرة من المرات شيخنا قدمت يعني مسابقات وسألت ما هو اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أبغي الاسم الثلاثي بس. شيخنا تتعجب من الأجوبة، محمد بن عبد الله بن أبي طالب، واللي يعطيك يعني من الأسماء هذه الغريبة، يعني ولك أن مر عليه اسم نبينا صلى الله عليه وسلم. في غفلة عند الناس أو لا أعلم، قد سهوا عن السيرة النبوية، لا أعلم. أيضا مناهجنا شيخنا يعني لربما تفتقر إلى يعني الفتات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني لا نجد ذلك الدعم لتغزير أو نضع يعني في أذهان الناس هذه المعلومات الرائعة، ولربما يعني أي معلومة أي قصة أي محاضرة مستحيل أنك تخرج خارج السيرة النبوية، هذه السيرة العطرة الرائعة الناس تفتقر لها. فإذا ذكرت خوفا من الرياء تقول أخي أنت بس عندك هذه المعلومات، وإذا ما ذكرت يا أخي تقول هل أنت مقصر أم ماذا؟ كيف نعزز هذا المفهوم، مفهوم السيرة النبوي عند الناس؟ أحسنت. أنت ذكرتني مرة في الجامعة دخلت على طلابي أيام قبل سنتين أظن أو ثلاث، لما الدنمارك رسموا النبي صلى الله عليه وسلم برسومات سيئة، فقلت في نفسي خلني أشوف معلوماتهم في السيرة، طلبة جامعيين أظن كانوا سنة ثانية أظن أو أولى نسيت والله، المهم طلبة في الجامعة يعني. فقلت يا شباب أعطوني أربع من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم انتقدوني يعني وش السؤال احنا جامعيين، قلت طيب أعطوني اياها تصير مدخل لما بعدها، فرفع واحد يده وقال عائشة، قلت ممتاز، رفع ثاني يده قال خديجة، قلت ممتاز، ثم التفت فإذا الجميع ساكتون ما في أحد، قلت أفا الآن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ما تعرفونهم، وإحنا نتكلم على الدنمارك لو عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم لآمنوا به وانتم ما تعرفون، يا شباب الله يدي. فواحد في الخلف قال يا دكتور يا دكتور، قلت نعم، قال تذكرت واحدة من زوجاته، قلت من هي؟ قال آمنة، لا إله إلا الله، وهي أمه عليه الصلاة والسلام، قلت هذه أمه الله يهديك. فسكت وخجل، ثم التفت إليهم وأنا زعلان صراحة. فواحد أراد ينقذ الموقف قال يا دكتور يا دكتور والله عندي واحدة تذكرتها، قلت من هي؟ قال زوجته فاطمة، أعوذ بالله، اي والله يا أيوب زوجته فاطمة. قلت يا أخي أنت جاد ولا قصدك تمزح تحرك الجو؟ قال الله ولا جاد، زوجته فاطمة. قلت يا أخي هذه بنت، هذه زوجة علي رضي الله عنه. فأنت تعيش في واقع حقيقة الناس غيبوا، بدليل أني بعدها سألته مباشرة عن أربعة أو خمسة من لاعبي فريق البرازيل، الجواب اي والله جابوا لي 14 لاعب، أعطوني الاحتياط والرئيسيين وغير ذلك. فالمشكلة أن أحيانا يبرز بعض الأسماء، يعني تعال الآن شوف كم عندنا من قناة رياضية، أظنها يعني يمكن تصل 80-90 قناة رياضية، هذه بس اللي تتكلم بالعربي، فما بالك بالقنوات الأجنبية. تعال إلى القنوات الإسلامية تجدها أقل، والدعم الذي يأتيها أقل. يعني تأتي القناة الرياضية فتجد أنهم مثلا لما يأتون يستأجرون من القمر الصناعي قوة صفاء الشاشة يستأجرون مثلا خمسة ولا قريبة منها اللي هو أعلى رتبة. ثم تأتي القنوات الإسلامية 2.5 أي 2.5 ربما بالكاد تشوف شكل الشيخ وعيونه زائغة لأن الصفاء الكواليتي غير واضح. صح. فتقول القناة الإسلامية يا أخي ليش ما تأخذون 3 ولا 4؟ قالوا والله يا أخي ما نقدر، هذا 18,000 دولار وهذاك 30,000 ولا 50,000 ما نقدر ندفع. طيب من اللي يدعم القناة الرياضية حتى استطاعت أن تفعل ذلك؟ تقول القناة الإسلامية طيب ليش ما تحضرون الشيخ فلان، أنتم في مصر ليش ما تحضرون الشيخ فلان مثلا من الإمارات من السعودية يقدم عندكم برنامج ويرجع؟ قالوا يا أخي هذا تكلفة تذكرة وتكلفة مدري إيه يعني هذه يمكن 6,000 7,000 ما نقدر عليها. بينما القناة الرياضية تجيبه من البرازيل درجة أولى ويجلس ربما 5 أيام ويأخذ أيضا فلوس وينزلونه السوق ويشتري ويشتري على حسابهم هدايا لأهله ثم يرجع، وإذا الساعة التي جلسها عندهم في القناة ربما كلفته ما لا يقل عن 50 إلى 60,000. طيب من الذي يدعم؟ أنا كذلك أقول يا أخي لا ينبغي أن نلوم شبابنا ونقول الله يهديك أن تعرف فريق البرازيل والأرجنتين والأسباني ومدري ولا تعرف الصحابة. نقول يا أخي لما قال الجدار للمسمار لما تطقني؟ قال اسأل من يدقني. فكذلك نحن لما نأتي عند شبابنا المراهقين وغيرهم نقول أنت ما تعرف الصحابة؟ طيب يا أخي أبرز لي الصحابة، أبرزهم من خلال المسابقات يا أخي، أبرزهم يا أخي من خلال، هل تصدق الآن حتى المسابقات التلفزيونية أنا يعني قليل المتابعة لها أو عديم المتابعة لها، لكن أحيانا قد ترى شيء أحيانا في بعض المواقع في الإنترنت أو غيره أو تسمع فتجد أن حتى أسئلتهم قليل ما يسألون عن الصحابة، من العشر المبشرين بالجنة، من الصحابة اللي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بناتهم واللي زوجهم بناته، من ما يسألون هالأسئلة، من هو المغني الذي أخذ جائزة الأوسكار عام 2001؟ طيب هذا بيدخلك الجنة هالسؤال؟ هذا لن يتسبب في دخوله إلى الجنة ولن يفيده في الدنيا أيضا إلا إذا كان بيعطونا جائزة عليها. فأنا أعني أيضا إبراز الصحابة، نحن مطالبون صراحة وأنا وجه كلامي لكل من كان يستطيع أن يفعل مثل ذلك، أن يبرز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبرز سيرة أصحابه، يا أخي أن نفتخر بهم يا أخي. إذا كان حتى الكفار يؤلف كتابا أول 100 رجل في التاريخ ويضع النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد وهو رجل غير مسلم، لما قرأ سيرته واقتنع أن هذا رجل فعلا إن أردت أمور اجتماعية أمور أمنية أمور إدارية أمور دينية أمور عدل وإصلاح وجدته يعني متقدما. نحن ينبغي أن نبرزهم أيضا أشد الإبراز. أنا عندي نقطة ثانية ما أدري بسعيد أخذ فاصل. طيب نأخذ فاصل بعد الفاصل عشان نواصل معكم. أبقوا معنا. أهلا بكم أيها الأحبة. شيخنا عودة إليك، لربما لم نعطي هذا الكتاب العظيم حقه وأيضا في حديثنا الآن سنعطي. شيخنا أثناء قراءتي لسيرتك الذاتية لك يعني كثير قرأت على كثير من أيدي المشايخ، الآن صارت المسألة لا أعلم كيف بعض المشايخ يعني عندما نتحدث معهم عن إذا بياخذ مثلا عن شيخ فلان وكذا عملية الحفظ غير مهمة، مجرد القراءة على يد الشيخ وخلاص لقد أخذت عني القراءة هذه فلك من غير حفظ الشيخ. ما أدري هل أنت مع أم ضد هذه النقطة؟ سؤال جيد، وإن كان ما شاء الله عليك أنت اللقاء جعلته تتنقل بين عدد من المواضيع وهذا أنفع للمشاهد. والله إيه نعم، أنا أساس هذه الدقائق المعدودة معه فأحب أعلم الموضوع بالخير. هو بلا شك أنه نافع. طبعا القراءة السند حتى بس يفهم إخواننا وأخواتنا اللي يشاهدون، لما يقال فلان مع السند في القرآن الكريم أو إجازة في القرآن الكريم هذا معناه أنه قرأ على شيخ معين. نفرض مثلا أنا قرأت مثلا على أنا من أخذت عنه الشيخ المعصراوي شيخ مشايخ القراء في مصر، فأخذت أيضا عن غيره والله الحمد أخذت عن الطبلاوي والحليلي في اليمن إلى آخره. الشاهد فلما أقرأ أنا على الشيخ المعصراوي يكون الشيخ المعصراوي شهد لي أنني متقن جدا في القراءة مخارج الحروف تجويد كذا، ثم هو أيضا قرأ على شيخ فوقه وشهد له ذلك الشيخ أنك متقن 100% وأذن له أن يقرأ. الشيخ اللي فوقه أيضا قرأ على شيخ فوقه، ربما ذاك الشيخ ميت 100 سنة لكن أدركه هو، ثم يبدأ التسلسل حتى يصل إلى واحد من الصحابة أبي بن كعب عبد الله بن مسعود بن عباس إلى غيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قرأوا عليه وشهد لهم بالإتقان، إلى جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه جبريل إلى رب العزة جل في علاه. زين، فهو شرف بلا شك أن لك سند يرتفع إلى هذا العلو، بلا شك أنه يعني شرف لك. لذلك اتخاذ السند في القراءة هو قسمان. قسم أن يكون تلاوة فقط، أن تأتي عند الشيخ وتقرأ مثلا والعصر إن الإنسان تتقن إتقانا فيقول نعم أنا أجزتك في قراءة القرآن. وهناك نوع آخر وهو أعلى منه مرتبة، وهو إجازة الحفظ، أن يختبرك في القرآن كاملا، إما عد كاملا إذا كان عنده وقت وهو أحسن طبعا وأفضل، أو أن يختار مقاطع من القرآن ينظر إلى إتقانك وإلى حفظك لها. وهناك أيضا أسانيد تكون بعدة قراءات، أحيانا يأخذ إسنادا بقراءة حفص، أحيانا بقراءة ورش شعبة إلى آخر. نعم. طيب شيخنا، الآن عملية الحفظ انتشرت مراكز التحفيظ بشكل هائل، عندما تدخل كل مركز، المركز يفاخر بعدد المشاركين وليس الحفظة، بعدد المشاركين في المركز، ولكن الحصيلة يعني يهتم بالكم وليس الكيف. في ظل يعني لربما نفتقر إلى المراكز النموذجية، بمعنى أن عندي شيخ ولدي 5 طلاب أو 10 طلاب، البعض يركز على العدد أصحاب المراكز، والبعض الآخر يركز على الكم ولكنه نادر. لكن نأتي إلى مسألة مهمة ونقطة مهمة، هي عملية حفظ الطالب نفسه. شيخ، الحفظ من غير الفهم، يعني من غير فهم كتاب الله، لربما يعني تصعب المسألة عند صغار السن، ولكن الذين تجاوزوا مثلا 15 عاما، هؤلاء لا أعلم، حفظ من غير فهم هل يشكل هاجس معين عندهم أو عندنا نحن أيضا؟ يعني عندما يقرأ كلام هو ليس فاهم، أنت إنسان عربي وشخص عربي، يعني لا تحتاج إلى مترجم حتى، يعني سنعذر مثلا غير المتحدث باللغات العربية أنه يحفظ بالبركة ودينه يفرض عليه مثل هذه الأمور، لكن بخلاف الآخر تجد كثير من الحفاظ إذا أتيت بآية إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، الأبتر ماذا نعني بالأبتر؟ يضيع. يعني هذه كأقصر صورة في القرآن. فعملية الحفظ من غير الفهم هذه النقطة شيخنا، والنقطة الثانية كيف أحبب الأطفال بكتاب الله؟ جزاك الله خير. أما بالنسبة للحفظ والفهم، فالحفظ بحد ذاته طاعة وعبادة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، يقول لو جمع القرآن في إهاب ما عذبه الله في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف إلى آخره، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. فهو مجرد التلاوة ومجرد الحفظ هذا طاعة، سواء فهمت ما تقرأ أو لم تفهم، هذا يعتبر طاعة وقربة إلى رب العالمين مجرد التلاوة وتكرارها. يأتي المرتبة الأعلى من ذلك وهو فهم الكلام الذي تقرأه، مثل ما تفضلت الأبتر، إيش معنى الأبتر، إيش معنى الكوثر والعصر، إيش معناها غاسق إذا وقب، إيش معناها. هذه مرتبة أعلى إذا حرص عليها الإنسان بلا شك أنه يكون على خير. وهناك مرتبة أعلى من ذلك أيضا، وهو أن يعرف الأحكام الشرعية المترتبة على هذه الآيات، مثل مثلا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يفهم يعرف معنى الطلاق مفارقة الرجل لامرأته. طيب إيش معنى مرتان إمساك تصريح إمساكم بمعروف وتسريح بإحسان؟ يكون يعرف أن الطلاق يقع في الطريقة الفلانية، وأن هناك طلاقا بدعيا وطلاق سني إلى آخره. فإحنا نطالب الناس كذلك المدرسون، يعني إذا غرسوا في أبنائهم الذين يدرسونهم، غرسوا فيهم مثل هذه المعاني بلا شك أن التوفيق. فلما يدرس مثلا قل هو الله أحد الله الصمد، يقول يا ابني تعرف إيش معنى الصمد؟ قال لا يا أستاذ ما أعرف. قال الصمد هو السيد العظيم الذي يقصده الناس عند حاجاتهم، مثل ما قال العرب شككته بسهامي ثم قلت له خذها أسيد وأنت السيد الصمد. فكانت العرب تطلق الصمد على الإنسان الصامد، الناس اللي يعطيهم وينفق عليهم إلى آخره، يقصده الناس في قضاء حاجاتهم، يعني يتكئون عليه يصمدون إليه. فلما يعلم الإبن مثل هذا والعصر يعلمه ايش معنى العصر ونحوه، بلا شك انه توفيق. لكن لا ينبغي ايضا ان نضغط على الابناء بمعرفه المعاني وهم لا يزالون في صغر من سنهم. يمكن ان تجعل هذه مرحله اخرى، فلما يحفظ القران كاملا ثم يبدا مرحله المراجعه، يبدا مع ذلك لا اقول يقرا التفسير كاملا لانه قد يشق عليه ذلك، لكن على الاقل يا اخي لو يقرا معاني الكلمات. هناك الان بعض المصاحف يوجد في حاشيته صحيح بعض معاني الكلمات التي قد تشكل على القارئ، فيحرص على ان يتعلمها. طيب من اين يبدا؟ من تحبيب ابنائنا في قراءه القران. هذا ما جاوبتك عليه. اول شيء ينبغي ان يكون الاب كريما في مثل هذا، يعني نحن إذا الولد نجح أعطنا هدية وجائزة، فإذا حفظ شيئا من القرآن ينبغي في الحقيقة أن يعطى أيضا الهدايا والجواز. الأمر الثاني أن يمدح الولد اللي يحفظ القرآن، يعني لما يجي عنده ضيوف ولدي حافظ 5 أجزاء، ثم جاء ولدي يضع الشاي ولا القهوة ولا غيره، أقول هذا ولدي مثلا فلان بيض الله وجهه، تصدقوا الحمد لله يحفظ 5 أجزاء، فينبغي أيضا أن يكون الضيوف يعني ناس عقلاء ويقولون ما شاء الله بطل ما شاء الله عليك والله يا أخي يا ليت أبنائنا مثلك. صحيح، فيشعرون الولد أن حفظ القرآن هو مفخرة في كل مكان وأنه شرف لي، لذلك أنا أرفع رأسي لما يقال أني حافظ القرآن حافظ 5 أجزاء ولا 10 أجزاء، وكلما زدت حفظا زدت شرفا وفخرا. تشعره أنك يا ولدي لما تحفظ القرآن تملك شيء كثير. أيضا تصديره في المجالس، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عمرو بن سلمة في البخاري أسلم قومه وكان غلاما عمره 7 سنوات، فلما أسلموا وهم بعيدون عن مكة عن المدينة وعن مكة أيضا، فلكن لأن مستقر النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إماما يصلي بهم لما أسلموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده أئمة يوزع على كل من أسلم، ما عنده، فقال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. فنظروا فإذا أبو 7 سنوات هذا هو أحفظهم لكتاب الله، وكان قد حفظ وهو في الجاهلية قبل الإسلام لأنه صغير، فكان بلدتهم على طريق القوافل، فكان إذا جاء أهل قافلة من المسلمين عند البئر يأخذون الماء وكذا، يأتي الصغير ويساعدهم، يمسك له القربة وهذاك يصب ماء، يقرب له الدلو، يساعدهم، فيعطون التمر، يعطون الشيء هدية. فكان المسلمون وهم يشتغلون يقرؤون القرآن، نعم. يعني تلقاه يشتغل يقول الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، يأخذ القربة الثانية قل أعوذ برب الفلق. فكان الصغير يحفظ، فلما أسلم قومه فإذا كلهم حديث عهد بإسلام، يعني توهم مسلمين ما حفظوا شيئا إلا الصغير حافظ 10 ولا 15 سورة. فتقدم يصلي بهم، شوف الشرف كيف الإسلام قدمه، ما قدمه لنسبه ولا لكثرة ماله ولا لعمره، قدمه لحفظه القرآن، تقدم على أكثرهم نسبا وأرفعهم حسبا وأكثرهم مالا، حتى إنه لما سجد أتت الريح وحركت إزاره ولابس إزار، فانكشفت عورته، فصاحت امرأة كانت يعني بتجي تصلي فرأت عورة الإمام فقالت غطوا عنا استقارئكم، يقول فلما انتهت الصلاة دفعوا مالا واشتروا له سراويل، إيه حتى ما الإمام صعب أنه يقولون. فيقول هو عمر بعد ذلك وهو يقص القصة يقول فاشتروا لي سراويل، فكانت فرحتي بالسراويل أعظم من فرحتي بالإسلام. ليش؟ لأن ما كان يعقل إيش الإسلام، صغير بالسن، لكن سراويل يفهم هذا ألبسه وقدام أصحابي أنا الوحيد اللي لابسه. فلا شك يعني أن تحبيبهم في هذا وتربيتهم عليه والثناء عليهم به دائما وعطاهم الهدايا بلا شك أنه يحببهم. جميل شيخنا، آلية الحفظ الآن هل نبدأ من قصار السور إلى أعلى ولا من البقرة إلى أعلى، أم أخذ يعني السور التي فيها قصص مثل سورة يوسف أو سورة مريم حتى أني يعني أفهم القصة ويحفظ الآية تسهل عليه؟ الآلية كيف تكون شيخنا؟ جميل، طبعا هو يختلف من شخص إلى شخص. بعض الناس يريد أن يقرأ من الأسفل يعني من آخر القرآن من قل أعوذ برب الناس ويصعد، وبعضهم لا يحب أن يحفظ من الأعلى، فهو يختلف من إنسان إلى إنسان. لكن أنا سأعطيك ما فعلته أنا، يعني أنا لم أحفظ القرآن عبر حلقات تحفيظ، لأن المسجد المجاور لنا ما كان في حلقات تحفيظ، وأيضا تلك الفترة ما كان في حلقات تحفيظ كثيرة في المساجد، أو لله الحمد كثير جدا. فلما أردت أني أحفظ القرآن بدأت بالسور التي أحب قراءتها أكثر من غيرها، مثل ما تفضل سورة يوسف، سورة طه، سورة مريم، سورة الشعراء، سورة كذا. فبدأت بعد ذلك لما أحفظ يوسف وأحفظ طه أشوف كم سورة بينهم، والله بينهم مثلا 5 سور، أبدأ أحفظها 5 سور، فصرت أحفظ هنا 3 أجزاء، بعدين هنا 4 أجزاء، بعدين من البداية جزء ونص، وبعدين كذا، حتى لم يبقى علي إلا شيء يسير فحفظته. ربما كان هذا نافعا لفريق من الناس، وفريق آخر لا، يعني ينفعهم أكثر أو هم يرتاحون أكثر للقراءة للحفظ بالترتيب، فهو بحسب ما يتيسر الإنسان. الله يحفظك. بس نأخذ فاصل قصير أحنا ونواصل معك إن شاء الله، ابقوا معنا يا أحبة. أهلا بكم أيها الأحبة. شيخنا عودة إليك، ويعني كثير من الناس أيضا يعني يتابعونك أول بأول شيخنا، نبغي الآن البرامج التلفزيونية ابتعدت عنها يا شيخ، ولا بس نراك في قناة وصال غيرها ما مالك يعني الله يحفظك مكان آخر يعني؟ لا والله أنا لي عدد من البرامج، وسبحان الله القنوات الفضائية الآن أو استثمار الوسائل الحديثة التي تستطيع أن توصل صوتك إلى عدد أكبر بين الناس بلا شك أنها أمر شرعي. لذلك استخدام الدعاة مثلا للقنوات الفضائية للإذاعة للإنترنت هم أولى باستعماله من استعمال غيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يستعمل الوسائل ويسلك الطرق التي توصل صوته إلى عدد أكبر من الناس. يعني مثال الله سبحانه وتعالى يقول ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. طيب خروج الأنبياء إلى الأسواق ليس دائما يخرج النبي لأجل يبيع ويشتري، فهو لم يكن منشغلا بهذا، إنما يخرج إلى الأسواق لأجل أنها تجمع له أكبر عدد من الناس. فبدل ما يلقي في مكان عادي لا يستمع إليه ربما إلا 10 أو 15 يذهب إلى هذا السوق الذي يجد فيه مئات الناس فيعظهم ويذكرهم غير ذلك. لذلك حتى في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه كان يمشي مرة فرأى ناسا مجتمعين فقال لأصحابه على ما اجتمع أولئك؟ قالوا يا رسول الله اجتمعوا على قبر يحفرونه. فتوجه إليهم مدام في مجموعة من الناس أكثر من المجموعة اللي معي، تعالوا خلنا بدل ما يسمع كلمتي هالخمسة اللي معي خلي يسمعها 50. فالمقصود أن حرص الداعية على أن يوصل صوته إلى أكبر عدد من الناس هذا بلا شك أنه أمر شرعي مقرر. الوسائل التي أتيحت اليوم للدعاة أتيحت لإيصال الكلام إلى الناس سواء عبر ميكروفونات المساجد. مثلا لما يأتيك إنسان ويقول لك لا والله أنا ما أريد أركب في مسجدي ميكروفون، قلنا ليش؟ قال لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ميكروفونات. طيب يا أخي الآن يحضر بين يديك في المسجد مثلا 1000 ولا 2000 ولا 3000 ولا 5000، بعض المساجد الكبيرة يحضر 10000، كيف سيسمعون صوتك هؤلاء؟ فلا بد أنك تستعمل هذه الوسيلة ما دامت أنها مباحة وليس فيها حرج شرعي. استعمال اليوم الوسائل الحديثة الإنترنت والإبداع فيه، يعني أنا أريد لما يدخل الناس إلى موقع الداعية ويدخلوا إلى موقع مثلا مغني ولا مطرب ولا أي إنسان ولا شركة ولا غير ذلك، يروا موقع الداعية موقعا جيدا متطورا فيه من يعني لطافة الأسلوب وقوة الجاذبية للناس ما فيه أكثر من غيره. لما داعية يشارك في قناة فضائية ينبغي يا أخي أيضا أن يعتني بطريقة طرحه. دعك من القناة هل هي مشهورة ولا لا، أحيانا يقول الداعي يا أخي القناة غير مشهورة لذلك أنا لا أستطيع أن أؤثر. ليست على القناة، أحيانا أسلوبك يا أخي وأنت تلقي أن تعرف في شيء اسمه فن التعامل مع الكاميرا. وأنت إعلامي عادي أيوب، إحنا ما نبغى نتسلق على جدارك يعني. لا والله بالعكس. فالمقصود أنه يكون عنده قدرة يا أخي أيضا على التعامل مع الكاميرا، متى تنظر إليها، متى تلتفت، متى تستعمل تعبيرات الوجه، متى ترفع صوتك، متى تخفض. يعني رأيت بعض الإخوة، رأيت لبعض البرامج ولا أكتمك أني اتصلت على صاحب القناة قلت يا أخي أنا عندي رجاء، قال نعم، قلت أرجوك فلان إما أعطوه دورة في فن التعامل مع الكاميرا ولا لا يطلع مرة ثانية. يا أخي يتعامل مع القناة يتعامل مع البرنامج التلفزيوني كما يتعامل مع خطبة الجمعة. خطبة الجمعة يحتمل الناس منك أن تصرخ بأعلى صوتك كأنه منذر جيش مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. خطبة الجمعة صرخ وجذبنا، لكن قناة فضائية احنا ما جلسنا قدامك تصرخ علينا. فلما يبدأ أمام قناة فضائية يصرخ بأعلى صوته وربما يعني تحركت غترته أو وقع بشته ولا غير ذلك، هذا الناس لا يقبلونه منك لأن جلستهم ليست كجلسة اللي في المسجد. اللي في المسجد جاي من مس الحصة فقد لغى، ممنوع من الكلام مع غيره، جاي لأجل يستمع. لكن أنا جالس قدام القناة الفضائية معي شاي، يمكن عندي كيك قاعد اكل، جالس على العشاء، تقعد تصرخ علي ليش؟ صحيح. فانا اقول يعني وتبدعت في نور دبي والله شيخ، والله كنت استغرب اقول هذه اللثات كيف تعلمها شيخ. فانا والله كنت مبدع والله من لطفك والله يعني. فانا اقول عنايته بهذا امر مهم، عنايته ايضا لما يتعامل مع الناس من خلال الاذاعه ايضا امر مهم، عنايته بما يكتب، عنايته يعني المقصود ان استثمار هذه الوسيله امر مطلوب، لكن ينبغي على الانسان ان ينظر انا كيف استثمرها. والانسان سبحان الله تجد ان الناس ربما يجلسون امام التلفاز ويتابعون فلانا فلا يستطيعون ان يغيروا الى قناه اخرى حتى ينتهي، وكانما سحرهم مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان من البيان لسحرا، بينما يجلسون امام الثاني وعلى طول يغيرون. وهذا ترى ليس خاصا بالدعاة، حتى المذيعين لا أنت ما شاء الله عليك يعني من أبرز من رأيت، يعني يجذبك كما تجذبنا بلطفك وابتسامتك وغيره. بعض المقدمين البرامج، بعض المتحدثين في الأخبار وغير ذلك، ينبغي العناية بطريقة إيصال الخير. يعني مثل ما كان يقول، يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول زينوا القرآن بأصواتكم، قال فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. لاحظ، زينوا القرآن القرآن زين وحسن وكلام الله يا أخي، ومع ذلك يقول حتى يزيد القرآن حسن والناس يفرحون بالاستماع إليه ويأنسون حسنوا أصواتكم به. ولما قرأ أبو موسى رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا مزامير آل داود. شوف يا أخي كيف يثني عليه ويقول لي يعني ما شاء الله عليك أنت القرآن نفرح لما نسمع من هذا، وهو القرآن يا أخي. فما بالك لما أقدم للناس دين، يعني أقصد دين أخلاق ولا مثلا إصلاح بينهم ولا غير ذلك، وهو بلا شك أن كلامي لن يصل إلى عظمة القرآن. فإذا كان القرآن يزداد حسنا بالصوت الحسن والأداء الرائع فما بالك بغيره من الأمور. الله شيخنا يعني الآن بعض الدعاء نراهم يعني محل كسر، يعني يطلع وطالع بمادة دسمة لكن سرعان ما ينطفي، لا أعلم لماذا، هل هو عدم التجديد في القراءة؟ لكن هذه مادة فقط، يعني والله المدح أمام الوجه مذمة شيخنا، لكن أنت ما شاء الله يعني لا والله تتجدد في الحلقات، تتجدد في البرامج، في أسلوب جديد يطرح، في يعني مرات تشوفك مع الشباب تتحدث معهم، مرات حتى لو كنت لوحدك تبدع أيضا أكثر. فشيخنا يعني هل هناك حد للداعي بس وكيف ينمي نفسه أيضا؟ يعني كثيرة هي الأسماء ما نقولها لكن نشوفها خلاص وقفت، ما في شيء جديد، تحضر محاضرته هي المحاضرة اللي حضرتها العام الماضي ويحلف ان امس صارت مع الموقف او كذا، فالمسألة متكررة عند محل اكثر ما يتحرك. إيه لا والله كلامك ايوب يعني كلام واقعي وصحيح، وهذه مشكلة عند البعض، يعني تجد انه لا يحرص على ان يجدد ولا ان يطور، وتجد انه يلقي المحاضرة اليوم فرضا عن بر الوالدين ثم بعد شهر يلقي عن بر الوالدين ونفس القصص ونفس الكلام جابه، ونفس مع ان الناس ربما سمعوه، حتى لو قال لا يا اخي هذه لقيتها في الامارات والثانية لقيتها في الكويت، نقول صح لكن القناة الفضائية نقلتها في المرة الاولى وسمعك اهل الكويت، فلا بد انك تحضر شيئا جديدا. لذلك هو الان لما يتكلم في المحاضرات او في الدروس العلمية إنما ينفق مما جمعه، فإذا لم يحرص على أن يجمع أكثر ولم يحرص أن يعبئ السيارة وقود من جديد ولا بينتهي، وكذلك خلاص لن يبقى عندك شيء. والناس الآن يا أخي يعني هم مثقفون وعقلاء يعني وتطورت مفاهيمهم وذكاؤهم، بدأ يفهم يا أخي. أحيانا تصلي عند خطيب جمعة وتستمع له وهو يخطب وتقول في نفسك ما حضر خطبته صح، وتلاحظ اما انه يتلخبط ولا يطلع من موضوع في موضوع ولا ما عرف يقرا، تقول في نفسك هذا ما حضر وبالتالي لم يحترمني. يا اخي انا جئت والله تعالى امرني ان اجلس نصف ساعه استمع اليه، يا اخي احترم وقتي يا اخي، اعطني شيئا نافعا. تتكلم عن تربيه الابناء يا اخي اعطنا احصائيات، اعطنا حوادث، اعطنا قصص واقعيه، اعطنا ايات قبل ذلك احاديث. فانا اقول ايضا الحرص على تطوير الذات، كيف لي أن أطور؟ ممتاز، هذا سؤال أيضا يعني يضاف إلى ما قبله من الأسئلة الجيدة. أول شيء كثرة القراءة، ترى يا أخي يعني هي أول آية نزلت على رسول الله، أول كلمة اقرأ، ما قال صم صلي اقرأ، لأن من قرأ سيقوم بما بعدها من العبادات. أول شيء كثرة القراءة قدر المستطاع، يعني إذا قدر أنه يقرأ يوميا لمدة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات فهو أمر رائع. الأمر الثاني ما يشاهده من البرامج التلفزيونية، لا يضع عمره في النظر إلى برامج ربما تافهة ولا ما فيها نفع، لا هذا برنامج يتكلم عن أحكام الطلاق، طيب خلني ذكروا 100 فائدة والله استطعت أني أحفظ منها 30 ولا 40 فائدة، أو هذا برنامج يتكلم عن تربية الأبناء خلني أخذ كم فائدة، أو هذا برنامج مسابقات في أسئلة حلوة ثقافية خلني ألتقط لي كم فائدة، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث لما يجلس عند الإنترنت يحرص على أن لا يدخل إلا الأشياء النافعة له، أما السواليف والكلام الفاضي التي تأكل وقتك وعمرك دون أن يكون فيها فائدة هذا بلا شك أنه يضيع عليك نفسك. وترى الناس يا أخي ما دام أنهم يستمعون شيئا جديدا سيتابعونك، حتى لو تظل يعني برنامجك يومي ليس أسبوعي يومي، لكن كل يوم يشعرون والله هذا عندك كلام جديد عندك كلام جديد، هذا بلا شك أنهم يستفيدون. لذلك حتى يعني اليوم أصبح الناس يحفظون هذه الحلقات في المواقع، يعني في موقعك وفي اليوتيوب وفي غيره، وبالتالي هو لما يشاهد حلقة مثلا قبل 10 سنوات ويشاهد حلقة اليوم يشعر أن هناك فرقا عندك، تطورت في أسلوبك في طريقة طرحك، أصبحت مثلا تدعم معها بالإحصائيات وغيره، ربما أصبحت أيضا يتصل بك بعض المتصلين ويتكلم بالانجليزي وترد عليه بالانجليزي فشعر الناس ان الشيخ هذا يستحق من يتابع. صحيح يعني ان له شرفه. الشيخ بكل صراحه تقييمك للبرامج شيخنا الدينيه؟ والله يا اخي هي تختلف بصراحه. هناك بعض البرامج الدينيه برامج جماهيريه واثبتت قوتها على كثير من البرامج واخذت يعني المرتبة الأولى في يعني عدد من البرامج يعني بل بعضها في قنوات يعني من باب الذكر فضل الله وإحسانه علي لي برنامج في قناة الـ LBC اسمه مسافرون في رمضان صار الآن ندخل السنة السادسة. فعملوا إحصائية ليس هم شركات متخصصة تعمل إحصائيات على قوة المشاهدة فأخذوا لله الحمد في رمضان مع أن رمضان يعتبر هو الموسم للبرامج الجذابة للناس البرامج الطيبة والردية كله يعني وتجد المسلسلات اللي عليها يعني أسعار تعرض في رمضان ومع ذلك والله الحمد والمنة أخذ أعلى نسبة مشاهدة في رمضان مع أنه برنامج ديني لكن تعبنا عليها بصراحة وتشعر أنك تتعب وفريق الإعداد يتعب معك وتتعب على الديكور تتعب على طريقة الإلقاء تتعب على أسلوبك على لغة البدن وغير ذلك حتى تستطيع يا أخي أنك تؤثر في الناس. هذا شيء يعني أن البرامج الدينية في عدد منها يعني أخذ مراتب متقدمة حتى وهو في قنوات غير دينية وغير محافظة. أما في القنوات الدينية فلله الحمد لها نسبة مشاهدة عالية. أنا أطلع على بعض الإحصائيات تنشر وتصلني أيضا في الإيميل من بعض القنوات لشركات متخصصة في ترتيب القنوات حسب قوة المشاهدة. يعني تجد أن مثلا إحنا عندنا أكثر من 690 قناة عربية فبعض القنوات تأتي في العشر الأوائل بعدين في العشرين الأوائل بعدين في إلى المئة تقريبا تعتبر نسبة المشاهدة عالية بعد المئة يعتبر نسبة المشاهدة أقل. فعدد من القنوات الدينية أحيانا كثيرة تأخذ في العشر الأوائل وفي العشرين الأوائل في قوة المشاهدة عموما في الناس فدل أنها لها عدد من المشاهدة ولها مقابلة. هو شاهد للناس الآن والذين يتابعونه فقط برامج الفتاوى شيخنا يعني هي لربما تحصل يعني على مشاهدة عالية ولكن يعني تبقى المسألة منحصرة على سؤال وجواب سؤال وجواب. ليس هناك مثلا لربما يعني أنا من النادر ما أجد مثلا شيخ يجاوب ويتحف جوابه أيضا ويتبعه بقصة مثلا أو بشيء واقعي فقط مجرد سؤال وجواب. كثير من الأحيان تسأل في قرارة نفسي شيخنا يعني من أين له بهذا الكم الهائل من المعلومات حتى يجيب عن جميع هذه الأسئلة ونسمع ونقرأ في كتب التابعين أو في يعني في سير التابعين ويعني الإمام مالك كان يعني كان يرد ألف سؤال وأستغرب يعني هذا كيف له أن يجيب ومن النادر ما أجد شيخ يقول لا أعلم. طبعا سؤالك يعني في غاية الروعة لكن الجواب عليك التالي. طبعا الشيخ لا يستطيع أن يتبع سؤاله الإجابة بقصة لأن الوقت ضيق فهو لو سأله عن بر الواحد يقول أنا عقوى لدي فهل أنا آثم يقول نعم أنت آثم والدليل قوله تعالى لو أخذ يلقي قصصا عن بر الوالدين انتهت الحلقة وفي الناس واقفين على التلفون يحتاجون إلى سؤال فهو لابد أن يكون إجابة سؤال وإجابة مباشرة. هذا أمر. الأمر الثاني وهو على عجل أن المسائل التي تأتي للمشايخ في القنوات الفضائية مسائل مشهورة في الغالب ليست مسائل معضلة وبالتالي ما يحتاج يقول لا أعلم. واحدة تسأل أنا تضاررت مع زوجي إيش الحكم إيش حكم التشجير أنا تأخرت عندي مدري إيش الدورة إيش الحكم فهي مسائل يسألها يوميا يمكن عشرات المرات. لكن لو سئل في مسألة دقيقة تتعلق بالمواريث تتعلق بقضايا قتل وغيره هذا قد يقول لا أعلم وقد يقول المتصل قد يقول له اتصل علي بعدين أبحث لك المسألة. بارك الله فيك. والله تشرف باستضافتك. الله يزيدك علم على علم إن شاء الله وجمال على جمال وحسن على حسن إن شاء الله. شكرا لكم أيضا أيها المشاهدون نلقاكم إن شاء الله في حلقات مقبلة. تقبلوا تحيات هذا محدثكم أيوب يوسف بن طفيل بن الرحمن.